اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة قاف والقرآن المجيد. المرة اللي فاتت اللي أذكر الدرس اللي فات الثلاث اللي فات قلنا إن أولا مجلسنا ده بنسميه نافذة على القرآن، ونافذة على القرآن من خلال السورة. وقلنا المرة اللي فاتت إن السورة لما تنظر فيها، كان كلام عن سورة الجاثية، لما تنظر فيها بتتأمل تجدها تجسيد لمعاني القرآن. ونؤكد هذا الأمر ونؤكد هذه الحقيقة من أي سورة لو تأملت فيها تجدها تجميع لمعاني القرآن، وبالذات السور المكية، ومنها سورة قاف، لأن السور المكية كانت تعد رجالا ليتحملوا مسؤولية نشر هذا الدين. وعشان الناس تتحمل مسؤولية نشر هذا الدين يبقى لابد لهم من وعي كامل لما يحتاج إليه من يتكلم في هذا الأمر. وإذا كان السيد الجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأهل بالقرآن ونجح في دعوته صلى الله عليه وسلم وتقرب وقرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فإنما كان زاده في ذلك القرآن. والسورة اللي احنا معانا سورة قاف دلت على هذا وأكدت هذا. السورة بتقول قاف والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. وسورة صاد قالت صاد والقرآن ذي الذكر. العلماء قالوا قاف والقرآن المجيد ذو المجادة والمكانة العالية والشرف. المجيد يعني له مجادة من المجد، من المجد والعزة والشرف. فالقرآن مجيد، والقرآن مجيد، ومن يقرأه ويعلم ما فيه ويعمل بما فيه يكون مجيدا، له مكانة وشرف. ودي بلغ فيها الذروة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن زي ما قلنا وتشبع به وعلمه وعمل به. ومش عارف الدرس الأحد كنا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه القرآن ما بيستمعوش زي ما احنا بنستمع من ودن وبعدين للذاكرة، والذاكرة تحفظ وبعدين رجع بلسانه. الكلام ده يختلف. نزول القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تشربه تشربا بكل كيانه، بكل كيانه يمتزج بالقرآن لفظا ومعنا ويتأثر به. القرآن مجيد وقرآن هو ذو ذكر. وقال لك لما إذا كان ذا مجادة مكانة عالية وله شرف، ومن يحمله علما وعملا يكون له مجادة وله شرف، وأمة محمد إذا تحملته علما وعملا تكون لها مجادة وعزة وكرامة وشرف. وده منصوص عليه وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف وعزة ومجادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقومه العرب، العرب العرب. لكن باقي الآية وهي في سورة إيه؟ إنه لذكر لك ولقومك. باقي الآية بتقول إن يعني شرف ومكانة بس معه مسؤولية، وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك. طيب هذا هو القرآن. سورة قاف لما قالت هو القرآن المجيد ختمت بآية آخر آية آخر آية أولها بيقول إيه؟ نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأنا يعني في فأنا بجهز في الدرس كنت عاوز قلت إن ده العنوان إن شاء الله بتاع الدرس، يعني مدخلنا إلى السورة، لأن القرآن كما تلاحظ لما تقرأ القرآن تلاقي في عامة الأحوال يلتقي آخر السورة بأولها، يلتقي أو آخر السورة بأولها في كثير من القرآن، إن كان أولها ذكر تختم بالذكر، سبحان الذي أسرى قل الحمد لله وقل الحمد لله الذي، تلقى في الآخر فيها ذكر برضه. دائما السور يعني يلتقي أولها بآخرها عشان يجمل المعنى للقارئ والسامع، ودي من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن لأن القرآن ذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير بالقرآن هو سلاح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتذكير بالقرآن هو موضوع الرسالة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، موضوع الرسالة يعني العمل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن القلوب لن تفتح إلا بالقرآن. وما أنت عليهم بجبار يعني إيه؟ لن تستطيع إجبارهم على أن يستجيبوا لك أو يهتدوا بهديك أو يعملوا بهذا القرآن، فأنت لا تملك هذا، إنك تملك تعرض البضاعة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن هو سلاح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلاح هذه الأمة، سلاح يغذي القلوب بالإيمان بالعلم بالمعرفة بالله بالهداية. القرآن سلاح يغذي القلوب بالعلم بالهداية بالمعرفة، ولذلك هو اللي يصلح أن يكون مذكرا لما يجب على الإنسان. وذكر بالقرآن، والقرآن ذي الذكر وإنه لذكر لك، هذا ذكر في القرآن تلاقي دائما يقول هذا ذكر ذكر ذكر، وتكلمنا سابقا عن هذا الكلام. لكن هنا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لو دخلنا من هذه الآية إلى سورة قاف على أنها قرآن وعلى أنها تجسدت فيها أهداف القرآن وغاياته ووسائله. القرآن لما يقول لك يذكر بالقرآن، القرآن بيبين لنا الغاية التي من أجلها خلقنا ومن أجلها أرسل الرسل، ويبين لنا الوسائل اللي توصلنا للإيمان به ولتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا، ويدينا علامات ودلائل تدعم إيماننا وتقوي إيماننا وتنور قلوبنا وإحنا ماشيين في الطريق الذي بيّنه القرآن وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده جاء كله مركز في سورة قاف. لما يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي يخاف الوعيد معناها مؤمن، مش كده ولا إيه؟ يخاف وعيد. الوعيد اللي هو إيه؟ ما أوعد الله به عباده مما يكون من حسابه وعقابه لمن يخالف شرعه. الوعيد غير الوعد، فيه وعد للصالحين وفيه وعيد للطالحين. سورة قاف جابت الوعد وجابت الوعيد، جابت الوعد في أجمل سورة وأحلى سورة، فأحلى وأجمل سورة، سورة بالصاد يعني، وفي أجمل سورة وكثير من السور، في أجمل سورة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وخلي بالك سورة قاف لها طريقة خاصة في الأداء، وهي مرتبطة في أذهاننا، والمفروض ترتبط بأذهاننا بذكريات عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرتبطة في ذهننا بخاصة بذكريات خاصة معينة كده بالاستماع إليها. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأها في خطبته كثيرا عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان أنها قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله كان يخطبها في المنبر. وفي رواية مسلم قالت قعدنا سنتين أو سنة ونص تنورنا وتنور النبي واحد عليه الصلاة والسلام، كان قريبة من النبي يعني الفرن اللي بيخبز فيه كان واحد. خلي بالك الحديث بيقول تنورنا تنور النبي واحد، كان واحد لمدة سنتين أو سنة وشوي، الحديث بيقول كده يعني الفرن واحد يقبل عيشة إيه قريبة. وما حفظت قاف إلا من كنت أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقولها في المنبر، يقرأها في العيد، يقرأها في الجمعة، يقرأها في الفجر، وهذا منصوص عليه في الصحيح عليه الصلاة والسلام يقرأها. وبعدين العلماء قالوا كمان ذكرياتها أنها هي أول مفصل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن يحذبه، لأن في وقت فيه وفد كان اسمه وفد ثقيف، قالوا لما جينا لما جوا للنبي عليه الصلاة والسلام كان كلهم يقرأ عليه القرآن يقرأه ويظل قائما حتى أنه يراوح بين قدميه وهو يقرأ علينا القرآن، فتأخر عنا مرة فقلنا ما يعني معنى الحديث، أبطأت بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأت بنا، قال ترى أني حزبي من القرآن فخشيت أن آتيكم قبل أن أقرأ. النبي كان يقرأ القرآن بإيه بأحزاب، فسألت الراوي بيقول للصحابي سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، تذكروه إزاي، المراجعة تبقى إزاي اللي عايز يقرأ القرآن، قال 3 و5 و7 و9 و11 ثم المفصل من قاف، فسموه المفصل 3 إلى 3 سور، بقرة والعمران والنساء، 5 خطبة 5 وبعدها 7 وبعدها 9 وبعدها 11 توصل لسورة قاف، سورة قاف رقم 50 في المصحف، بداية المفصل من قاف، فكان يعني إيه يعني يجعلها الحزب الأخير يبدأ من قاف ويختم القرآن صلى الله عليه وسلم. تلقى ذكرين كان يقرأها كثيرا، يخطب بها يخطب بها الجمعة، يقولها ويعني يلمح لبعض إيه ما جاء فيه، خطبة كاملة وهي زي ما قلنا منهج كامل للإسلام. ولها ذكريات أيضا في استماع إليها اللي عايز يسمعها يسمعها بصوت الشيخ سيد صقر ما شاء الله ما شاء الله. القارئ خلي بالك ممكن يقرأ القصورة نفسها في موقف غير موقف، تلقاه في مرة يشعر بها وينقل إحساسه إليك. ولها أيضا ذكرى معي في حوالي 20 سنة، كان لسه مسجد الفتح في رمسيس مسجد جديد، وإحنا طالعين الفجر من القاهرة مسافرين، فعدينا على المسجد دخلنا صلينا الفجر، سمعتها من القارئ بسم الله ما شاء الله، المسجد فيه أبهة وفيه جمال وفيه صوتيات جميلة جدا، والقارئ كان موفقا فاستمعت إليها، ولما برجعها كده وبقرأها بيتحرك لي مشاعر معينة، لماذا كان يقرأها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يسمعها بالصوت الجميل أو بالأداء المتقن أو بالتعبير الذي يخرج من القلب، يقول النبي لحق عليه وهو لحق من غير حاجة، بس أنت تدرك هذا تحس بكذا يعني هو لحق أن يقرأها كثيرا. يعني سورة قاف جمعت معالم الإسلام وأركان الدعوة في الإسلام، معالم الإيمان لما قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع له قلب، زي ما قلنا هنا في آخر آية قال وذكر بالقرآن من يخاف، من يخاف قال لك الخوف يكون بالإيه بالقلب، حاشا يقول الواحد يخاف بإيه بالقلب بالخايف، بس يظهر على يظهر على الجسد، والخشية تكون بالإيه بالقلب، والعلم يأتي بالقلب والمعرفة تأتي بالقلب. ولذلك السورة الآية اللي قبل قالت إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى من يخاف وعيدي المؤمن الذي أصبح قلبه عامرا بالإيمان، وإذا عمر القلب بالإيمان تظهر فيه الخشية والخوف، وإذا كان فيه علم وخوف وخشية وإيمان ده يبقى قلب، واللي ما فيش الحاجات دي يبقى إيه يبقى مش قلب. لمن كان له قلب، وفي واحد له قلب وليش قلب القلب الجارحة اللي مخلوقة في الإنسان وفي الأرنب وفي الضفدع والكلام ده، ده القلب مخلوق في كل حاجة، بس أنت إنسان غير الضفدع وغير الأرنب وغير غير الحاجات دي كلها. أنت لك قلب، يبقى لمن كان له قلب أي له آلة يستخدمها استخداما صحيحا فيستوعب ما جاء به القرآن من الوعي والعلوم، فيؤثر ذلك علما ومعرفة. لما أقول علم يبقى علم عام، يعني معرفة، معرفة بالله. القلب إذا عمر بمعرفة الله، وتكلمنا فيه كثير ونتكلم فيه إن شاء الله، وفيه علم يبقى فيه خشية، ده يبقى له قلب. اللي ما عندش الحاجات دي ومش واعي بقلب، وقال لك كمان أيضا اللي بيحضر في المجلس العلم أو يسمع القرآن ومش مش مش مركز، يبقى كأنه ليس له قلب. يبقى من كان له قلب يعني اللي قاعد يسمع القرآن ويركز في العلم بإيه؟ بوعي، بوعي، لأنه إذا لم يكن بوعي كأنه لإيه؟ ليس بقلب، لأن القلب وسيلة الإيه؟ الوعي، وسيلة الوعي والإدراك، القلب هو آلة الوعي والإدراك. فاللي قلب الصاحي عنده وعي وإدراك هو اللي ينتفع، هو اللي يتذكر، هو اللي ينتفع بالقرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والقلب واحد مش هينفع غير لما يكون إيه؟ وألقى السمع وهو شهيد. وألقى السمع معناها فرغ نفسه فلم يشغل باله بشيء سوى القرآن فيسمعه بكل كيانه. ألقى السمع إذا يكون إيه؟ حط سمعك كده هنا هو ومش مش هسمع حاجة تانية ولا فكر في حاجة تانية، مش بس كده، وهو شهيد. شهيد يعني حاضر، يعني مركز في تركيز. ذكر المكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. اللي عندي الثلاثة دول فيحس بالقرآن ويتعلم بالقرآن ويشرف ويعتز بالقرآن، سواء كان فرد أو مجتمع أو أمة. طيب إن في ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ قال ذلك ما ذكر في القرآن سواء في سورة صاد أو في غيرها. إن في ذلك، طب سورة قاف أو صاد أو في غيرها، سورة قاف فيها إيه؟ ما يذكر، يعني لو حبينا نقسم ونسأل الله العون، نسأل الله العون، ثلاثة الواحد بيخلص الدرس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن بحس إن ما عملتش حاجة. خلي بالكم يعني ساعات أختم الدرس إن لله وإنا راجعون عشان تبقوا واخدين بالكم، بدنا أحس إن ما قلتش المفروض يتقال يعني. وما تشاءون إلا إن شاء الله وما توفيقي إلا بالله. التذكير اللي موجود في سورة قاف ذكرك بالله، طبعا بالله في صفاته وفي خلقه، في صفاته وفي خلقه، في خلقه في نفسك وخلق في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما. هذا موجود في سورة مين؟ قاف. في نفسك ولقد خلقنا الإنسان، مش بس كده، ونعلم ما توسوس به نفسه، يبقى ربنا بيعرفك بيها. وانت لما تحس ان ربنا خلقك، خلقك، ما فيش واحد ادعى انه هو خلقك، اقرب الناس ليك اللي هو السبب في نزولك لهذه الارض ابوك وامك ما قالوش ان احنا اللي خلقناك، ما قالوش ان احنا خلقنا الولد ده ولا جبناه، انما اللي خالق هو الصانع. ولقد خلقنا الانسان، ومش بس كده، ونعلم ما توسوس به نفسه، يبقى علم الله محيط، علم الله محيط ويتسلل اليك من حيث لا تشعر، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، من دمك اللي بيجري في عروقك، الاورده اللي تجري في كل الجسم، الله اقرب اليك من ذلك. والآية دي على ما فيها أنها تذكرك بالله وتعرفك على الله من خلال المعرفة والعلم اللي في سورة قاف، على قدر ما تغرس في الإنسان المؤمن الضمير الحي، الضمير الحي. لما تحس أن ربنا عاش بيك وعارف وأنت كل حاجة مرصودة عندك، مرصودة عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كل ما عندك مرصود عند الله، يبقى الإنسان يقص دائما كل يعني إيه، يحاسب على كلامه ويحاسب على أقواله وعلى أفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. يعني هو يعلم ما في نفسه، في نفسه يقول لك عمل لك سجل لك، عمل لك حراس يحرسونك عن اليمين وعن الشمال قعيد. ودي من العلم الغيبي اللي جاءت به سورة مين؟ قاف. معلومات ما كانش الإنسان يعرفها. ممكن تشوف الملائكة ما تشوفهاش، تحس بيها ما تحسش بيها، فربنا قال لك أنا عامل لك ملائكة. وفي حديث رواه أبو نعيم في الحلية، يعني في سنده شيء من الضعف، لكن قال إن الملائكة من أول ما تتخلق لحد ما تكون يعني بمضغة كده لحد ما تقابل ربنا الملائكة معه، سبحان الله العظيم محمد، ملك يسلمك وملك يسلم الثاني وملك ثاني، ساعة ما تخلق في بطن أمه يعني 40 نطفة يوم نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، ثم يكلف الملك اسمه رزقه شقين أو سعيد بعمره. الملك ده عمل المهمة دي خلاص، يقوم يرتفع ويجي ملك ثاني يتكلف بحفظك لما تتولد، يفضل حافظك كده لحد ما تموت، يوم ما تيجي تموت يتكلف بحفظك يرفع ويجي لك ملك اللي ياخذ الايه؟ اللي ياخذ الأمانة. أخذ الأمانة تنزل في القبر، اللي أخذ الأمانة ما سيجي ملكين بتوع القبر يسألوك يحاسبوك، ما شو اللي بتوع القبر جاي يوم القيامة يجي إيه معها سائق وشهيد. وده سورة مين؟ قاف. معها سائق وشهيد، الملائكة اللي معاها يسوقها ملك أو يشهد عليه ملك. وفيه كلام تاني، الشهداء كثار يوم القيامة معروفين، يعني جوارح تشهد عليك، ومش بس كده، ده الشيطان هيشهد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وده الوعيد اللي جاء في سورة مين؟ سورة قاف. قال قارينه ربنا ما أطغيته، ده الشيطان يبقى هيشهد عليك، كل ما عمل كل شيء هو اللي هو اللي عمل الطريق، هو اللي مشى ورايا وتبعه. وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله أمركم، والكلام إن الله وعدكم. إذن الملائكة من العلم الغيب الذي لم يكن يعرفه الناس، جاء به القرآن. طيب يبقى في خلق الله، في خلق الله للإنسان وفي علمه بأسراره تذكير بالله ومعرفة بالله، ودي من أول أركان الإيمان. وفي تذكير بخلق الله، تذكير بخلق الله في سورة قاف تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد، والتبصرة تبقى لمين؟ للقلب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، بس العبد المنيب اللي هو بينتفع الرجاء إلى الله، يرجع إلى الله في ذكره ويرجع أواب، يرجع وأواب حفيظ في آخر السورة، ومنيب، منيب يرجع إلى الله بالتوبة، وأواب يرجع إلى الله بالذكر فلا يغفل. واللي بيغفل، اللي بيغفل السورة تكلمت عنه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك، بس امتى؟ ساعة الموت. يبقى تذكر الانسان وتقول له يعني تيقظ القلب يصحى بالعلم بالمعرفة بمعرفة الله. يبقى عرفتنا بالله في صنعته، افلم ينظر الى السماء. وبعدين بعد ما قال التبصير وذكرى لكل عبد منيب، جابت وراها حاجة ثانية، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف. أنا زي ما قلت من زمان كان يتكيف يمسك كوز اللقاح كده بس يبص عليه، كوز اللقاح طلع النخل، امسك كوز اللقاح المرصوص وبص عليه عم أنوى، بص على كوز اللقاح، النعومة والحلاوة والجمال والرص، لو جبت الكرة الأرضية كلها تقول لها رص البتاع ده مش هتعرف توه، طلع مرصوص ما شاء الله، لها طلع نظيف. بعدين ايه؟ رزقا للعباد، واحيينا رزقا بالعباد، ونزلنا من السماء مباركا ماء مباركا، قال رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا. كل هذا يغرس في القلب المعرفة بالله، ويذكر الناس ان اللي بدأ الخلق قادر على ان يعيده ويبعثه، لان الكفار والعياذ بالله في اول السورة بيتعجبوا من امر مش محتاج ان يتعجبوا منه. قال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. عجيب، عجيب إيه اللي خلاه عجيب؟ لا استخدمت عقلك تعرف أنه قادر، سبحان الله العظيم بحمده. أفعينا بالخلق الأول في سورة قاف، بل هم في لبس من خلق جديد. العقل يعني بيسألهم بالعقل، يوجه العقل في سورة قاف يقول أفعينا، يعني كنا اشتعبنا لما خلقنا، اللهم وما مسنا من لغوب في نفس السورة، سبحان الله العظيم بحمده. يعني في نفس السورة تشير إلى أن الله خلق الخلق بقدرته ولم يكن ذلك مؤثرا كما تأثر في المخلوقين، لأنه قوته وقدرته وعظمته هاشاه أن يتشبه بالخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى السورة وجهت القلوب بالعلم والمعرفة، ووجهتها لضرورة التدبر والتفكر في الخلق، فلن ينظروا عشان يستشعر الخشية من الله ويوقن أنه سوف يلقى الله. وبعدين هو الله عليم بما في نفسه وعليه ملائكة تراقبه، وبعدين في ساعة ما يجي الموت اللي ما انتفعش بكل الكلام ده، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. ده قال لمين؟ لما انتفعش بالقرآن، اللي لم يتصف، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لم يشرف بالتذكر بما جاء في القرآن أو في سورة قاف. نسأل الله أن يذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.